فالمؤمن إذا تيسر له الصوم يصوم في أي وقت، يتطوع حسب ما يسر الله له، ثلاثة أيام كل شهر، الاثنين الخميس، الاثنين فقط، يوم فقط، على حسب ما يسر الله له. كل ما تيسر له صوم صام. تقول عائشة بن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الصوم حتى يقال لا يفطر، ويسرد الفطر حتى يقال لا يصوم، على حسب شغله وفراغه. إن تيسر له الفراغ أكثر الصيام، وإن حصل الشغل بأمور المسلمين وأعمال المسلمين سرد الفطر يتقوى بها على أعمال المسلمين. هكذا المؤمن ينتهز الفرص، إذا رأى ساعة وفسحة أكثر من الصوم، وإذا شغل بمشاغل أخرى سرد الإفطار وعدم الصوم. وإذا صام الاثنين والخميس بعض الأحيان وتركها بعض الأحيان فلا بأس، وإذا صام ثلاثة من كل شهر وتركها بعض الأحيان فلا بأس. مو بلازم إذا صام الاثنين في المهم لازم يتطوع، أنت يسل لها الاستمرار استمر، وإلا أفطر لا بأس. ليس من اللازم أنه إذا صام ثلاثة من كل شهر يبتل ولا يجب الترك، لا، لو شغل عنها بعض الشهور لا حرج. وهكذا إذا كان يصوم الاثنين والخميس ثم شغل في بعض الأحيان لا حرج، الأمر في هذا واسع، كله تطوع. فالمؤمن يحرص على التطوع وعلى الاستكثار منه حسب الطاقة حسب التيسير. وهكذا الاكثار من ذكر الله، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر الإنسان من هذه الأشياء يرجو ما عند الله من المثوبة. وفق الله جميعا. آمين. السلام عليكم. يقول يوما صام يوما في سبيل الله الذي يصوم في التقاء الصف عند التحام الصف بعد. لا ما ينبغي عند الجهاد، لا ما ينبغي، لأن النبي لما صلى الله عليه وسلم لما دنا من مكة عام الفتح أمرهم بالإفطار، قال الفطر أفطروا فإن الفطر أقوى لكم في جهاد عدوكم. فلما بلغه أن بعضهم صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وقت الحاجة لا يصوم، لأن الفطر أقوى في سبيل الله، يعني في طاعة الله وفي أمرات، لا رياء ولا سمعة. هذا الرجل عندكم أحسن. أنا أحسن ما قل في الحديث. إذا في مرابطة حسن الله. إذا كان في مرابطة أو في وقت ما فيه ملاقاة للصف، ما يضعف ما يضعفه الصيام، ما في ملاقاة لا بأس. في فرض. أحسن الله عليك، يدخل فيها الفرض والنافلة. نعم. يدخل فيه الفرض والنافلة. لا مراد من النافلة. له دعوة لا تعد له. أي وقت في وقت الفطور ولا قبل؟ في جميع النهار وعند الفطر كله. هذا صومه عند إفطار كله. أنا أحيانا مثلا يأذن المؤذن وكذا عند الإفطار وفي الظهر وفي العصر وفي أي وقت الصائم. الصائم له دعوة مستجابة. هذا صومه عند إفطار جميعا. إلى سلم من المعوقات الأخرى من أكل الحرام ومن المعاصي الأخرى. لأن قبول له معوقات أيضا من الذنوب والمعاصي وأكل الربا وأكل الحرام. نسأل الله السلامة. معني شفت صيام ثلاثة أيام من الدار كصيام الدار ثلاثة أيام كل شهر. يا فضل نعم الحسنة بعشرة من ذلك، كل يوم على عشرة. صلى إليك بعض الأخوات يسألون يقول هل طمس الصورة أو قطع رأسها، يعني مثلا الصورة قطع الرأس مثلا مزيل يقطع الرأس. إذا أزيل مرة وضع عليه كله، مو بس شحط لا يزال. يعني إذا الخط ما يكفي. ما يخط لا، لابد يزال كله مع عشرة. لو طمس يا شيخ حسن الله طمس مع الجرار الأصرح مسح. نعم مسح. الله عليك، هل اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الزواج على ابنته فاطمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الزواج أنكر ذلك عليه، قال إنها توديني ما يوديها. اللهم صل على هذا خاص بفاطمة. سؤال سؤال من دعي من جميع الأبواب من ضرورة، سؤال هل استبعاد أنه يدعى الرجل من جميع الأبواب يعني سبب سؤال الصديق؟ يعني يسأل يستخدم هل يدعى منها هذا كلها؟ قال النبي نعم، وإن لازم أن تكون منها.